وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم

سميا والسلام.

in وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن. كل نفس بما

قال فما بال القرون

صفا وقد أفلح اليوم من استعلى فَقَضَيْنَا فَانْقَضِ مَا أَنْتَ جانب الطور الأيمن

ألا تتبعني أفعصيت أمري فلا يخرجنكما